وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في شرح كتاب رياض الصالحين، وما زال الحديث بنا موصولا عن الصبر. الله أسأل أن يجعلنا من الصابرين، وأن يجعلنا جميعا من الشاكرين. اللهم آمين. عن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة، أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الحديث متفق عليه، حديث صحيح، سلسلته ذهبية، راويه من الصحابة سيدنا أبو سعيد سعد ابن مالك ابن سنان الخدري، كان هو وأبوه من الصحابة رضي الله عنهما. وسوف نفرد ترجمة مستقلة بعد لسيدنا أبي سعيد الخدري. الحديث: ناسا من الأنصار، وكان منهم أبو سعيد نفسه، سألوا النبي فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده. لا ليس عنده درهم ولا دينار، نفذت كل العطايا. ثم حرضهم على القناعة وعلى الاستعفاف عن السؤال، فقال لهم: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، لن أخبئه عنكم، سأعطيكم منه، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذا الحديث يظهر فيه بجلاء خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو خلق الكرم. فتكلمنا قبل مع النبي الحليم في درس، ومع النبي الصابر في درس، والثالث مع النبي الرحيم في درس. وعنوان الدرس في هذه الليلة المباركة مع النبي الكريم، حتى يتكون عندنا بعد مجموعة كبيرة من الدروس يتضح فيها أخلاق النبوة، كرمه، حلمه، صبره، عفته، شجاعته، استعفافه، ورعه. هذا الحديث يتضح فيه بجلاء أن النبي كان كريما جدا صلى الله عليه وسلم. وهل هناك كرم أوسع من كرم إنسان يعطي كل ما يملك حتى لا يبقى عنده شيء؟ أي كرم؟ الكرم خلق عظيم وصفة من صفات الله. ربنا كريم، ربنا كريم، وأنت مطلوب منك أن تتخلق بهذه الأخلاق الطيبة. فماذا قال ربنا في شأن الكرم؟ وماذا قال فيه رسوله؟ وماذا قال فيه الحكماء الأسخياء؟ ثم دروس وعبر من خلال نماذج من كرم النبي ومن كرم الصحابة. أخي الكريم، تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كريم يحب الكرم. إن الله كريم يحب الكرم، ويحب معالي الأخلاق، ويكره سفاسفها. والله لو لم يكن في الكرم إلا أنه صفة من صفات الله تعالى، ومن كان كريما فقد تخلق بصفة من صفات الله تعالى لكفى. أيها الإنسان، ما قدر كسرة تعطيها؟ أو ما سمعت أن الرب يربيها فيراها صاحبها كجبل أحد؟ أفيرغب عن مثل هذا الخير أحد؟ فوا عجبا للقمة كانت قليلة فكثرت، وثانية فبقيت. إن اللقمة إذا أكلت صارت أذى وقبائح في الحس، أما إذا تصدقت بها صارت عند ربك مرفوعة إلى العرش. أيها الكريم، إن الصدقة سريعة الخلف وحافظة بعد الموت للخلف. إن الصدقة سريعة الخلف، وما أنفقتم من خير فهو يخلفه. إن الصدقة سريعة الخلف وحافظة بعد الموت للخلف. وليخشى الذين خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وإن مقيم جسد الفقير بأسباب صلاته شريك له في ثواب صلاته. كده المقيم جسد الفقير بأسباب صلاته شريك له في ثواب صلاته، وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن فطر صابرا قد صبر إلى عشائه من فجره فله مثل أجره. مش كده؟ مش في السنة إن اللي بيفطر صائم ولو على مذقة لبن فله كأجر الصائم؟ شوف الصدقة، شوف الكرم. قد كان حاتم الطائي كافرا وكان يطعم حاضرا ومسافرا، فإذا فضلت لقمات ألقاهن على الرمل وقال إنها جارات، يعني بها مساكن النمل. سبحات الطائي كان كريم حتى مع جيرانه من النمل وهو كافر، ونحن أولى بهذا الخلق كمسلمين من غيرنا. ماذا قال الله في الكرم؟ قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قرن الله النفق بالإيمان. قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. جعل الكرم علامة الفلاح والشح علامة الخيبة. قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان من أسباب البخل وعد الشيطان وتخويفه لك من الفقر. ولك خايف من بكرة، عندي عيال عايز أأمن مستقبلي، كل ده ورا الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. هذا وعد الله وهذا وعد الشيطان، فلينظر البخيل والمنفق إلى أي الوعدين هو به أوثق وإلى أي الوعدين نفسه به تطمئن. يا أخي لكم حرضنا الله في قرآنه على النفقة، ولكم حرضنا على السخاء والكرم. أما في السنة فالأحاديث بالعشرات وبالمئات في شأن الكرم. اسمع، روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. أيها الكريم، أيها الكريم، الملائكة تدعو لك بالإخلاص. أيها البخيل اللئيم، الملائكة تدعو عليك بالإتلاف. روى البخاري ومسلم وأحمد رحمهم الله عز وجل عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها، يربيها يزودها ويربيها يكبرها لصاحبه، كما يربي أحدكم فلوه، كما تربي المهر الصغير، كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. الله أكبر، أنا اتصدقت بنصف تمرة، نصف بلحة، ومن كسب طيب، وأنا مخلص، في الآخرة تجدها كجبل أحد من الحسنات أو أكبر. أي نعم، روى أحمد وأبو داود والحديث حسن صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله تعالى من خضر الجنة. هو ثياب الجنة ايه؟ خضر. ارجع الى صورة الانسان، تجد ربنا وصف ثياب اهل الجنة بان لونها ايه؟ استبرق، ده حرير، ولونها ايه؟ خضر. اي نعم، ايما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله تعالى من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله تعالى يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم. الرحيق المختوم، الرحيق المختوم، سبحان الله. تجد في آخر الشراب، ختام الشراب رحيق، طيب الريح، طيب الطعم، سبحان الله، سبحان الله. وروى ابن حبان في صحيحه وحسنه الألباني في صحيح الترغيب عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث ده حلو أوي أوي، حديث يعني رائع، اسمع أيها الكريم أبشر. قال النبي: إن في الجنة غرفا غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. غرف في الجنة، غرف من اللآلئ، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. لمين يا رب؟ دي غير القصور، دي غير القصور، لمين دي؟ نمرة واحد، لمن أطعم الطعام الكريم، للكريم، لمن أطعم الطعام وأفشى السلام. صدر نظيف، مش حقد وحسد وغل وفظاظة وغلظة، وأفشى السلام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس. أي نعم، لمن؟ لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وروى ابن أبي الدنيا في كتاب قضاء الحوائج والطبراني في الكبير، هو حديث حسن حسنه الألباني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم. أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه قربة، أو تقضي عنه دينا، أو تفرض عنه جوعا. ولئن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ده حديث رائع، ما ينفع خطبة هذا الحديث، بل يصلح في خطب ودروس والله، كله في ميزان الكرماء. أحب الناس إلى الله أنفعهم، الذي يقضي الدين، يطرد عن المسلم الجوع، يمشي في حاجته، يقضم الغيظ، يسير مع أخيه حتى يثبت حاجته. واحد بقى صاحب عمل، عنده علم، عنده اجتهاد في الطاعة والعبادة، وفظ وغليظ وأخلاقه سيئة، شوف حكم النبي عليه: وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. صلوا على رسول الله. نعوذ بالله من سوء الخلق. اللهم زك نفوسنا، أنت خير من زكاه، أنت وليها ومولاها. اللهم آمين، اللهم آمين. الأحاديث في شأن الكرم بالجملة، نكتفي بما ذكرناه منها. يا أخي العربي حتى العربي الكافر كريم. الأصل في العرب خلق الكرم، حتى العرب الكفرة. حاتم الطائي كافر، صحيح ابن صحابي، لكن من أبطأ به عمله لن يسرع به نسبه، ولا تجر وازرة وزر أخرى. حاتم كان كريم جدا. اجلس يا ابن، اجلس يا ابن. بعد كده من وبعدين صلوا على رسول الله. فكان ينفق وكريم جدا، لكن مش لله. سيدنا عائشة قالت: يا رسول الله، حاتم وكرمه ينفعه كرمه في الآخرة؟ قال: لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. مش لله، زي ما أبو طالب خدم الإسلام بس عصبية، مش لله، وعشان كده هو في النار، لكن يعذب بأخف عذاب في النار. توضع الجمرة تحت أخمص قدمه يغلي منها الدم في دماغه. أعوذ بالله. حاتم يقول لغلامه يسار: أوقد، فإن الليل ليل قر، والريح يا موقد ريحه سر، عسى يرى نارك من يمر، إن جلبت لي ضيفا فأنت حر. يقول الخدام بتاعه: لو جبت لي ضيف تبقى حر، لو جبت لي ضيف يأكل عندي ونكرمه تبقى حر. ما هذا العجب. حاتم كان عنده كلبة تنبح عندما يأتي الغريب، فيعرف أن هناك ضيفا قد أتى. كان يحب الكلبة دي أوي، يحبها لأنها تدله على المعروف. فمرة ابنه ضرب الكلبة، صلى على رسول الله، ابن حاتم ضرب الكلبة، فقام يضرب ولده عشان ضرب الكلب اللي تدل الضيفان على حسن. وقال له ايه؟ اقول لابني وقد خطف يداه بكلبة لا يزال يجلدها اوفيك خيرا بها، فان لها عندي يدا لا ازال احمدها، تدل ضيفي علي في غلس الليل اذا النار نام موقدها. يا سلام يا سلام. سمع امبراطور الرومان بكرم حاتم الطائي، فبعث رجل من رجاله قال ان عند حاتم حصان سريع اسمه الاب جر، اختبره في كرمه، قل له ملك الرومان يريد حصانك الابجر. وصل السفير الروماني سأل على قبيلة حاتم، طيب وصل، فإن سيدكم حاتم ها هي خيمته أو ها هو داره. وصل إليه قال أنا سفير ملك الرومان إليك، معي رسالة. قال لا تناولنيها حتى نؤدي حق الضيافة، اجلس يا رجل. وذهب حاتم إلى زوجته، عندي ضيف، أعندك ما نكرمه به؟ هل في بيتنا شيء؟ قالت وهل تبقي لنا شيئا؟ الضيف بره ما فيش حاجة. أنا طيب. انطلق وعاد بطفط طفط ملآن باللحم، لحم نظيف، وضعه بين يدي الضيف، كل هذا يأكل يأكل طفط لحمة طفط. مش قادم لضيفة صدق قد الكزوزة، اصل احنا اتيكيت، ما تحط له كتير، هو ياكل قد ايه؟ الا اذا كان زي اشعب بقى، يعني لا يبقي ولا يضر. طفل لا خل، ما هو له طاقة سينتهي عنده. اخذ يأكل يأكل يأكل يأكل، شبع، سقاه بتاع، وبعدين قال له الرسالة، ملك الرومان سمع أن عندك حصان سريع جدا اسمه الأبجر يستوهبه منك. قال تأخرت ساعة، خلاص غضاع الحصان. قال وأين هو؟ قال يجري الآن في بطنك. ما أنت كاسد، ذبحته لك، ذبحه، وإحنا قلنا أكل الخيل حلال. طبعا حاتم كان كافر، لكن أكل الخيل حلال، ذبح له حصانه الوحيد، ذبحه له عشان ياكله. أي كرم، أكرم ولد آدم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل الرسل كرماء، كل الرسل كرماء. طيب طيب الحكماء قالوا إيه في الكرم؟ اسمع، سيدنا عبد الله بن عباس قال سادات الناس في الدنيا الأشقياء وسادات الناس في الآخرة الأتقياء. اللهم اجعلنا جميعا من الأسخياء الأتقياء. حتى السخي لو كان كافر الناس تحبه، صح؟ والله حتى السخي لو كان فاجر الناس تحبه، والتقي لو كان شحيح الناس تكرهه. وكان حافظ القرآن كله، حافظ الكتب التسع، وبخيل تكرهه. إنما حتى لو فاسق وكريم النفس مقبولة على حب من يحسن إليه، مش كده؟ قال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه عن ابن عباس أمطر المعروف مطرا فإن أصاب الكرام كانوا له أهلا وإن أصاب اللئام كنت له أهلا. يعني عجل إيه؟ افعل الخير في أهله وفي غير أهله، فإن كان في أهله فهم أهله، وإن كان في غير أهله فأنت أهله. الكلام ده أصله من قول عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وعن أبيه. ابن السماك قال عجبت لمن يشتري المماليك بماله ولا يشتري الأحرار بمعروفه. عجبت لمن يشتري المماليك بماله، زمان كان في عبيد، ولا يشتري الأحرار بمعروفه. ولو واحد بقى مدين وانت قلت له هات ايديك ده انت اثرته، انت بقيت بقى الرجل ده اسير معروفك. اي نعم. قال حكيم: جود الرجل يحبب اليه اضداده وبخله يبغض اليه اولاده. يعني البخيل حتى عياله يدعو عليه وربنا ياخده بقى. امتى ربنا يريحنا منه؟ عشان نتمتع بالفلوس، مش كده؟ والفاجر الكريم اعداؤه حتى لو سبوه في الكرم لا الحق انه كريم. نعم. قال جعفر الصادق: ان الله خلق خلقا من رحمته برحمته لرحمته، وهم الذين يقضون حوائج الناس، فمن استطاع منكم ان يكون منهم فليكن. قال الحسن البصري رحمه الله: عجبا لك يا ابن آدم. كلامه حلو قوي الحسن. عجبا لك يا ابن آدم تنفق في شهواتك إسرافا وبدارا. هتتجاوز حد الاعتدال وبسرعة تسارع في النفقة في الشهوة، ما تخرجش بكرة. عجبا لك يا ابن آدم تنفق في شهواتك إسرافا وبدارا، وتبخل في مرضات ربك بدرهم، ستعلم يا لكع مقامك عنده غدا. أي نعم. يتزوج أحدكم، لسه كلام الحسن، يتزوج أحدكم فلانا بنت فلان بالمال الكثير، ولا يتزوج الحوراء بلقمة أو تمرة أو خرقة، إنه والله لعجب العجاب. كلام حلو قوي. واحد عايز يتجوز بنت الجيران، هما تقول له المهر 5000 جنيه كولي وإسويرة ومش عارف إيه، ها؟ وعايزين أول سنوم مش عارف إيه، وعايزين المؤخر 50,000 والقايمة ادفع ادفع ادفع. ليه ليه؟ أصلها فاتنة، أنا مفتون بيه، دي جميلة الجميلات. طيب والحوراء اللي خلقت من المسك؟ ده انت ممكن تتقي النار وتفوز بالجنة وبما فيها بأعمال الإيمان، اللي منها شق تمرة. اتقوا النار ولو بإيه؟ شق تمرة. تنفق في شأن الزواج المال الكثير، ولا تنفق لتفوز بالحوراء لقمة أو خرقة تكسو بها مسكين أو صدقة. إن هذا لهو العجب العجاب. أي نعم. سيدنا الفضيل بن عياض كان يقول: من المعروف أن ترى المنة لأخيك عليك إذ أخذ منك شيئا. يعني يقولك اديني سلفني أعني، ده صاحب معروف عليك. قالوا ليه؟ قال: لأنه لولا أخذه منك لما حصل لك الثواب، ولأنه أحسن الظن بك عندما سألك دون غيرك. مش كده؟ إيه الناس دي؟ وبيجيبوا الكلام الطيب ده منين؟ صلوا على رسول الله. طيب نماذج من أهل الكرم. أبو الضيفان. أبو الضيفان مين؟ مين أبو الضيفان؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام، خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن أبي الدنيا: كان أول من أضاف الضيف إبراهيم عليه السلام. أبو الضيفان، وكان يسمى أبا الضيفان، وكان يمشي الميل، أي ميل والميلين، في طلب من يتغدى معه. يا سلام، يجي يأكل يقولهم هاتوا له ضيف، شوفوا له ضيف، ويبحث بنفسه ميل، يمشي ميل وميلين حتى يأتي بالضيف. ما هذه الأعاجيب. وفي القرآن يا أخي، شوف القرآن وصف لك كرم سيدنا إبراهيم إزاي وتعلمه منه. اسمع: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله، شوف فراغ إلى أهله، فجاء شوف التعقيد دي بسرعة بسرعة، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. قال الرازي أكرمهم الله، أكرمهم سيدنا إبراهيم، إذ دخلوا بيه أول حاجة تكرم بها الضيف إيه؟ بشاشة الوجه. اثنين إجلاسهم في أحسن المواضع. ثلاثة تعجيل القرى والقرى طعام إيه؟ الضيوف. ما العرب كل طعام يسموه حاجة، الفرح الأكل اسمه فيه إيه؟ وليمة. لما واحد يولد له ولد الأكل يسميه عقيقة، وهلما جرى طعام الضيف بنسميه إيه؟ قرى. فشوف سيدنا إبراهيم، شوف السرعة في إكرام الضيف. عد معاي، فراغ إلى أهله، فراغ من الروغان. يعني إيه؟ يعني سرعة مع تخفي، سرعة مع تخفي في خدمة الضيف. وأنا عارف إن الراجل ده هقول له أعمل لي، يقول لي لا مش عارف إيه، أنا مش هقول له، أنا كده بسرعة بخفة جبت الواجب وجيت. فراغ إلى أهله، وشوف الفاء التعقيبية، فراغ فجاء دليل على إيه؟ التعقيب والسرعة. وبعدين جاب إيه؟ أجود الطعام. فراغ إلى أهله فجاء بعجل، بعجل عنده أنيميا سمين، أجود الطعام. طبعا في الآيات الأخرى بعجل حنيف كده، بعجل ايه؟ حنيذ. حنيذ يعني ايه؟ مشوي، مشوي. الله، بسرعة فراغ فجاء، فراغ فجاء بعجل مشوي، لحق يذبح ويسلق وينظف ويولع ويشوي. قالوا لا، هذا يدل على أن طعام الضيوف جاهز ومهيأ دائما عند سيدنا إبراهيم. هو مجهز، جاله ضيف او مجاز مجهز، سبحان الله. وبعدين قدم الطعام فقربه اليهم، مش قال لهم قوموا يلا قوم انت وهو، روحوا شوفوا الاكل فين. من اكرام الضيف انت تجيب الاكل لحد عنده ولا تكلفه معنى القيام الى الطعام. وبعدين يعرض الطعام، سيدنا ابراهيم قال الا تاكلون، مش كده؟ فقربه اليهم. وبعدها ليه؟ قال دي دعوة، كلوا بقى، ما حطش الطعام قدام الضيف واقعد كده ارمقه، مش هياكل، مش هياكل. الا تاكلون، اتفضل يا عم الحاج. طب دي من ايديا الله يكرمك، لا البتاع الجلاش ده حلو رائع، خد بس واحدة. انا اعرف واحد كان منه طلع معاش مبكر، كل ما تقلقش. يعني بس دي من ايديا ودي مش عارف ايه، هو كده. أي نعم، أي نعم. من أكرم الناس كذلك رجل شهد له النبي بالكرم وبأنه من سلالة كرماء، اللي هو مين؟ ابن يوسف، مش كده؟ روى البخاري رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يعني عن الناس، فقال أكرم الناس يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن ايه؟ الكريم. فين كرم سيدنا يوسف؟ ده الزم انت كريم، فين الدليل؟ اسمع يا سيدي، كان يوسف عليه السلام وهو على خزائن الارض، يعني هو عزيز مصر، لا يشبع ويقول اخاف ان اشبع فانسى الجياع. ده كلام النبي، النبي يقول الكلام ده. سيدنا يوسف هو العزيز، كان بيصوم يوم ويفطر يوم، واليوم اللي يفطر فيه ياكل مرة واحدة يجوع، فيقولون له لما لا تأكل وتشبع، يقول أخشى أن أشبع فأنسى الجياع. ومن كرمه ما ذكره الضحاك رحمه الله، قال كان من كرم سيدنا يوسف ومن إحسانه أن كل من مرض في السجن أيام كان مسجون، هو خد 7 سنين عندنا، وقت ما كان في السجن كل من مرض قام عليه، وكل من احتاج وسع عليه، وكل من لم يجد شيئا يسأل الناس له. ولذلك المساجين قالوا له ايه؟ إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين. أما أكرم ولد آدم على الإطلاق فهو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع النبي الكريم، مع النبي الكريم. اسمع، روى البخاري ومسلم رحمهما الله عز وجل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. عمره ما سئل عن شيء وقال لا. ولذلك أتاه رجل فسأله، والحديث رواه الإمام مسلم، فأعطاه غنما شدت ما بين جبلين. إذا قل له أنا عايز ومحتاج، قال له شايف الغنم دي؟ قل لها خذها. شدت الغنم ما بين جبلين. كم رأس الغنم؟ ألف؟ ألفين؟ أكيد ألوف ومئات، مئات وألوف. غنم شدت ما بين جبلين، والحديث رواه مسلم. فرجع الرجل إلى قومه وقال: أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. اللهم صل على محمد. ولذلك الشعر قال إيه؟ سيدنا جابر يقول النبي عمره ما اتسأل وقال لا أبدا. وهنا ادى الراجل إيه؟ أغنام ملأت ما بين جبلين. الشاعر بقى قال هذا الكلام في غير النبي، وأحق الناس به النبي، اللي هو إيه؟ تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله. لو قال لي صوابعه كيف؟ بتقول له لا، أنا متعود على الكرم. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. اللهم صل على محمد. والحديث اللي معانا المتفق عليه اللي معانا ده مش أعطاهم حتى نفذ كل ما عنده؟ قالوا يا أخوانا ما بقاش عندي حاجة خالص. سبحان الله. الأعراب مرة وهو عائد من حنين قالوا أعطينا، أعطاهم حتى خلع ثوبه، خلع الثوب وتصدق به، وقال والله لو أني عندي كهذه العضاء يعني ذهبا وفضة لأنفقتها عليكم ولم تجدوني بخيلة. لو الرمل ده ذهب هدولكوا كله. كرم يا اخي، كرم. اي نعم. او كما قال الاخر في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: واذا رحمت فانت ام او اب، هذان في الدنيا هم الرحماء، واذا غضبت فانما هي غضبة للحق لا ضغن ولا شحناء، واذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندية وللقلوب بكاء. المصلحون اصابع جمعت يد هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. العربي يسمي الكريم صاحب اليد الخضراء، تقولوا اديني يديك، يقول لك هذا صاحب يد خضراء، مش يعني خضراء. لا، اللي يسأل ويعطي تقولوا هذا صاحب اليد الخضراء، واللي يدي من غير ما يتسأل يقول لك صاحب اليد البيضاء. والشعر قال الكلام ده بقى، المصلحون أصابع جمعت يد هي أنت، بل أنت اليد الإيه؟ البيضاء، صلى الله عليه وسلم. روى البخاري رحمه الله عن سهل بن سعد قال، اسمع الحديث ده يا سلام، حاجة يا أخي ولا في الأحلام، ولا في الأحلام والله. روى البخاري أكرر عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، البرد ثياب يمني مخطط، ثياب يمني مخطط. أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة فقالت: يا رسول الله، أكسك هذه، أكسك هذه، يعني دي هدية مني ليك. قالوا: فأخذها النبي محتاجا إليها فلبسها، لبسها على طول، محتاج لها، محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذه، اكسونيها. يا راجل يا طيب، ده لسه النبي لبسها ومحتاج لها، ما هو عارف ان النبي الكريم ما بيقولش لا ابدا. يا رسول الله، اكسونيها ادهاني. فقال: نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه اصحابه، لموا مين؟ لموا النبي ولا السائل؟ السائل. فقالوا: ما احسنت حين رايت النبي اخذها محتاجا اليها ثم سالته اياها، وقد علمت انه لا يسال شيئا فيمنع. فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكفا فيها. يا اخوان، انا مش عايزها الذهبي، النبي لبسها مسجد جلده، أنا إنها وتبقى كفلي. شوف الصحابي حبه للنبي قد إيه، وشوف جود وكرم النبي قد إيه. تعال أنت بقى، شريف قميص جديد كده، قميص جديد بمئة جنيه ولا حاجة، ولبسته كده ودخلت البيت قدام أبوك وإخواتك وقال لك: ما شاء الله، ما أجمله. قلت له: أنا محتاج له. قال لك: أنا عايزه منك هدية. تقلعه له؟ ده انت تقلع عينيه. قل: خد، خد مين يا عم، ما عندكش دم يا ابني. قال: قولك محتاج لها، انا اصرف عليك، ما ابوك قاعد اهو. جود وكرم ده النهاردة انظر من الكبريت الاحمر، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن جابر بن مطعم ان الاعراب تعلقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما رجعت من حنين يسألونه فأعطاهم، وقال: لو كان لي عدد هذه العضاء، يعني الشوك، نعما يعني إبل، لقسمته بينكم، ولا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. ومن جوده وإيثاره أنه كان بيؤثر على نفسه، يطعم الناس وهو جائع، لو الخمس في كل غنيمة، مش كده؟ ويموت مديون، استغفر الله، ويموت درعه مرهون عند واحد يهودي، ويموت ولا يملك إلا 7 دنانير. ده كان بيؤثر، يؤثر، يطعم الناس ويجوع، يكسو الناس ويحتاج إلى بردة تأتيه هدية ويعطيها لمن يسأل. إيثار، والإيثار درجة أعلى من الكرم. أي نعم، كان يؤثر على أهله. أو لم تأتيه فاطمة رضي الله عنها مرة تسأله خادما، حصل ولا ما حصل؟ حديث صحيح، ستنا فاطمة وسيدنا علي من أحب خلق الله إليه، من أحب خلق الله إليه، عايزة خادم. يا رسول الله، حملت القربة وأثرت فيا، قممت البيت واتسخ ثيابي، فعلت الراحة أثرت في يدي، سمعت إن عندك أريد خادم. فقال النبي: والله لا أعطيك وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع. شفت الكرم والإيثار على النفس وعلى الولد وعلى الأهل صلى الله عليه وسلم. من أكرم الناس بعد الأنبياء الصديق أبو بكر الصديق. روى أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف بقى شهادة تقدير لسيدنا الصديق من النبي، قال ما نفعني مال أبي بكر. قال إن أمن الناس علي بنفسه وماله مين؟ أبو بكر. فبكى أبو بكر وقال وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وفي رواية قال وهل نفعني الله إلا بك يا رسول الله. النبي قال على المنبر آخر خطبة خطبها النبي وقال لكل الصحابة، يعني هو بيشير ان انا عايز بعدي ابو بكر بس بالتلميح، ما صرحش بالتلميح، ان امن الناس علي بنفسه وماله ابي بكر. ثم ابو بكر يقول وهل نفعني الله الا بك، اللهم صل على رسولنا محمد وارضى عن الصديق. ابو بكر خرج من ماله مرتين في سبيل الله، مرة عند الهجرة لم فلوسه كلها، وجاب والده أبو قحافة رجل كبير مسن أعمى أجاء وقال يا أسماء فجعكم بنفسه وماله، قالت لا يا جدي، وبسرعة اتصرفت وجاءت بكيس وضعت فيه بعض الحصى، وضعته في كوة الوالد اللي كان بيضع فيها المال، قالت يا والدي ضع يدك على الكوة. سمع بقى كده كياس وصوت، قال إن فعل هذا فقد أحسن، فوالله ما ترك لهم درهما. اشترى العبيد ونزل القرآن يمدحه، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. حرر بلال والنهدية وزنيرة، حرر 7 من العبيد كلهم في ميزانه، أنفق فلوسه سبيل ربنا كلها مرة عند الهجرة، خرج منها كلها عند الهجرة. وعند غزوة تبوك جاء بسرة ملآنة بالدنانير الذهبية والدراهم الفضية وفتحها أمام النبي، ما هذا يا أبا بكر، مالي كله يا رسول الله، وماذا أبقيت لأهلك، أبقيت لهم الله ورسوله. مش كده كريم جدا رضي الله عنه. عمر بن الخطاب أنفق نصف المال في غزوة تبوك، والنزولك عن نصف المال ليس بالأمر الهين. الناس بتسمع الكلام ده وهي قاعدة في الطراوة يقولك ايه نصف ماله بس. طب انت انا بقولك اهو اتصدق بنصف اللي في جيبك دلوقتي، مش اللي في البيت واللي تحت البلاطة. صعب. طلع المحفظة والسر فيها 200 تحط 100، فيها 500 تحطهم، ده مين بيعمل كده؟ مش كل المال، فنصف المال شيء عظيم جدا. هذا عمر كان إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به. بعث لأبي موسى الأشعري أريده امرأة من سبي جلولاء، فجاءت بنت جميلة أوي، جاء اشتراها له أن ينكحها بملك اليمين. بصلها كده عجبته أوي، جميلة، قال أنت حرة لوجه الله. هو خلتنا نشتريها ليه؟ قال ربنا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوه. عجبتني، بحب اتصدق باطيب حاجه عنه. اللهم ارضى عن عمر. عثمان بن عفان مجهز جيش العسره ومشتري بئر رومه ووهبه للصحابه. كان سيدنا عثمان وكرمه يقول مجهز جيش. صعد النبي على المنبر وخطب في الناس وحرضهم على الصدقة، فقام عثمان وقال يا رسول الله أجهز 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها. قال النبي اللهم ارضى عن عثمان، وأخذ استمر في الموعظة، فقام عثمان 100 أخرى، اللهم ارضى عن عثمان 100 أخرى، 300 جمل بزادها وزودها والصحة وكل حاجة، 300 جمل ده كده فوق المليون جنيه كده. لو قلنا الجبل بخمس تلاف وستمية رقم وقدره. وبعدين لما النبي نادي سيدنا عثمان جري راح البيت ورجع جاب كيس فضات حجر النبي في 1000 دينار ذهبي. جنيه الذهب بكم؟ تاخد 600 جنيه في 1000 بعد ملايين في ساعة زمن. اللي قاعد يقلب الدنانير الذهبية ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللهم ارضى عنه فإني راضي عنه. كرم كرم صلى على رسول الله. لما أصبح المسلمون في عسرة في عهد الصديق وجاءت قافلة تجارية وخرج كل الناس إليه، حطت أمام بيت عثمان رضي الله عنه، فجاء التجار يا عثمان بيع لنا الدرهم بدرهمين، حاجة أم جنيه كسبك 2 جنيه فيها، حاجة أم 10 كسبك فيها 20 يعني تاخد 30، 10 رأس المال و20 كمكسب. قال جاءني تاجر وزاد عليكم. قال طب بخمس، طب بست، طب بسبع، طب قال زاد التاجر كل ما يزوده زاد التاجر. قالوا من؟ نحن تجار المدينة لم يتخلف منا واحد. قال اشترى مني الدرهم ب10 الحسنة عنده ب10 أمثالها لقد خرقت منها وجعلتها في سبيل الله عز وجل. فكان ممكن صفقة دي يبقى ملياردير ولخفض العمر يستغل الناس. هذا عثمان بن عفان الكريم رضي الله عن عثمان رضي الله عن عثمان. عبد الله بن عباس جاءه أبو أيوب الأنصاري اللي استضاف النبي في بيته 6 أشهر، وكان سيدنا أبو أيوب ذهب إلى سيدنا معاوية يطلب منه عطاء، المهم لم يعطيه ما يريد، وسيدنا معاوية كان كريم وهو نعل فوق رؤوسنا صحابي أي نعم. فنزل أبو أيوب على ابن عباس ففرغ له ابن عباس البيت وقال والله لأصنعن بك كما صنعت مع رسول الله. يا أبا أيوب كم عليك من الدين؟ قال 20,000. فأعطاه 40. قال له أخوك مديون في 20,000 جنيه. قال له خذ 40,000 جنيه وعشرين مملوك وكل البيت هدية مني لك. اداله البيت كله، البيت. في حد النهاردة عنده عمارة بيخلي شقة كده لله؟ مش تمليك لله يعني ايه؟ بيجار ضئيل بس، مش تمليك، بيجار ضئيل. اوضة فوق السطح، اوضة في البدروم، لك ده ممكن تجيب لي 200 جنيه في الشهر دي. اداله 40,000 وعشرين مملوك واداله البيت اللي فيه. ذكره ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق. ابن عمر يقول نافع والله ما مات عبد الله بن عمر حتى أعتق 1000 إنسان. حرر كم عبد؟ 1000 عبد. لو قلنا كل عبد ثمنه بالميت 10,000 دينار أو 10,000 درهم يبقى هذا رقم وقدره، وكان إذا أعجبه شيء تصدق به كأبيه. قال نافع وكان بعض الرقيق عرفوا ذلك منه، يعرفوا انه لما حاجة تعجبه يتصدق بيه، فكانوا اذا رأوه شمروا ولزموا المسجد عشان يشوفني متعبد ومقبل على العلم احلوه في عينيه يعجب بي يوم يحررني. يا ابن عمر ايه جدري يسبقه يقف الصف الاول الله اكبر واسمع تمام ودروس العلم في أول صف وإيه وابتهاج وثياب وابتهاج. فابن عمر يبص يقول له أنت حر، هو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقال بعض أصحاب ابن عمر يا أبا عبد الرحمن والله إنهم يخادعوك، ده ولاد ناس طيبين ده بيعملوا كده عليك بس، والله إنهم يخادعوك. فقال من خدعنا بالله خدعنا له، بيخدعني بأنه يطيع ربنا ده خدعة حلوة قوي، من خدعنا بالله إن خدعنا له. أي كرم أي كرم. سعد بن عبادة قال محمد بن سيرين كان سعد ينادي أيها الناس من أحب سحما ولحما فليأتي، يقول خدام لك في القرية قول لي عايز يأكل لحم يجي بيت سعد. انت عايزه ده عايزه النهاردة ده. من أراد سحما ولحما فليأتي، جاءته عجوز وقالت يا سعد، صحابي، يا سعد أشكو إليك قلة الجرذان، أشكي لك إن الفران في بيتنا قليلة قوي. أدي شكوى، واحد يشتكي إن الفران في بيتها قليلة، هي عايزاها تكتر. أشكو إليك من قلة الجرذان. فقال ما أحسن هذه الكناية، املأوا بيتها خبزا ولحما وسمنا. هي الفران بتيجي على إيه؟ خبز، سمن، ها، زيت. فهي بطريقة ذكية، أشكو إليك من قلة الجرذان. قال ما أحسن هذه الكناية، املأوا بيتها سمنا وخبزا ولحما وتمرا. ومرض رضي الله عنه فقل عواده. الرجل الكريم ده لم نعيد اللي جه يعوده يزوف مرضه، يعني 2-3-5، معقول؟ معقول؟ فسأل في هذا ايه اللي حصل، الناس مش عايزه تجيه ايه؟ فقالت له زوجته يستحيون مما عليهم لك من الدين. مدين ده مدين البلد كلها وانت مريض، يعني المديون ساعه الانسان الدائن لما يكون في وقع يخلي عنده شويه ويسد، فده ما معهوش مكتوب يجي. فقال او من اجل هذا اخذ الله مالا يمنع اخواني من عيادتي. ايها الرجل لخادم، اذهب ونادي من كان لنا عليه دين فهو حل، ففعل فكسرت درجته بالعشي لكثرة العواد. قصروا السلم من كثر الزحام، هي دي العلة. اتنازل عن كل الديون في ساعة الزمن. اللهم ارضى عن سعد بن عبادة، هذا الكلام ذكره أسامة بن منقذ في لباب الأداب. عبد الله بن عباس أيضا، أتاه رجل وهو بفناء الدار فقال إن لي عندك يدا. قال ما هي؟ قال رأيتك مرة تشرب عند بئر زمزم فظللت عليك. قلنا لي عليك معروف. ايه يا عم انا معرفكش. قال ازاي؟ فمرة وانت بتحب بتشرب من مية زمزم انا عملت على دماغك ظللت عليك. قال نعم انها ليد، يعني انت صحيح عملت فيها معروف، ده انت خدمتني، ده انت اثرتني بمعروفك. ثم قال ايها الخادم كم معك؟ قال 100 دينار و10,000 درهم. قال ادفعها علي ووالله ما اراها قد اجزاته ليده التي عندنا. فقال الرجل والله لو لم يكن لاسماعيل ولد غيرك لكفى، فكيف وقد ولد له سيد الاولين والاخرين رسولنا محمد ثم شفع بابيك العباس. كرم تعالى النهار وعد يقول لك انا عايز منك حاجه، وانا خدمك قبل كده، ده انا اشرك بمعروف. تقول له ايه؟ قال لك كنت بتشرب عملت لك كده. تقول انت بتستعبط؟ ايه كده دي يعني؟ اسال ده انا تخلي تقول ايه عملت كده؟ وعد قال لك تعمل؟ اداله 200 دينار 200 جنيه ذهب و10,000 درهم فضه، وقال له كده ما كافئتكش برضه. ايه الناس دي؟ اللهم ارضى عنهم واجمعنا بهم. وليك نموذج آخر يعني يكتب بناء الذهب في الكرم، والله يكتب بناء الذهب، ذكره الذهبي في السير. عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وكان من أكرم الناس. عبد الله بن جعفر التقى بعبد الله بن الزبير، وكان عبد الله بن جعفر قد أسلف، قد وضع عند الزبير بن العوام 1,000,000، يعني كم؟ 1,000,000 جنيه. سيدنا الزبير بن العوام صحابي من العشرة الذين بشروا بالجنة، كريم جدا، موطن ثقة وأمانة. كان يجي أي حد يعين عنده فلوس يقول له بل هي دين، لأن المؤتمن غير ضامن، المؤتمن ليس بضامن. فيقول له أنا عين لي عندك 100,000 دول، يقول له لا مش دين، مش مش مش أمانة، ده قرض بالقرض، عشان لو ضاعوا أنا إيه مسؤول عنه، وعشان يبقى حر يقدر يتصرف فيهم. فلما مات سيدنا ابن الزبير ابنه لا عليه كثيرة، منها 1,000,000 جنيه لعبد الله بن الزبير. 1,000,000 في صحابة كان عندهم مليون مليون. كلام دفعات عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كان الرجل يخرج وملء يديه ذهب وفضة ولا يجد سائل يأخذ. وفي أمة أغنى من أمة الإسلام، ففي فتوحات وفي عطايا وفي غنائم وفيه وفيه. صلوا على رسول الله. أسف عبد الله بن جعفر الزبيرة ألف ألف يعني مليون. فلما توفي الزبير قال ابن الزبير لعبد الله بن جعفر، قال ابن الزبير لعبد الله بن جعفر: إني وجدت في كتب الزبير أن له عليك ألف ألف، هو اللي مدينك بمليون. قال: صدق أخي صدق. ثاني يوم قال له: لا أعتذر، بل وجدت أن لك علي. قال: وهبتها له. قال: لا أريد ذلك. الرجل ده قال له: أنت اللي مديهن له. قال: أصادق؟ قال له: أنا آسف أنا غلط، ده هو اللي مديهن لك. قال له: وهبتهم له. أي كرم أي كرم. من الطرائف إن شاعر راح لسيدنا عبد الله بن جعفر قال له: رأيت أبا جعفر في المنام كساني من الخج دراعة، فكوت إلى صاحبي أمرها، فقال: ستكسى بها الساعة، سيكسوكها الماجد الجعفري، ومن كفه الظهر نفاعة، ومن قال للجود لا تعدني، فقال له السمع والطاعة. قال: يا غلام أعطه ثوبي الذي من الخج وشي، إن عندي ثوبا آخر منسوب بالذهب اشتريته ب300 دينار ذهبي، أما رأيته في المنام؟ قال: أنام لعلي أراه الآن. فضحك وقال: أعطه له هو الآخر. الكرم ده الكرم ده. هؤلاء هم الصحابة، وهذا كرم النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. الحديث فيه بقية، حديث فيه بقية نفصل فيها في الدرس القادم إن شاء الله، مع ترجمة لسيدنا أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة.